ربنا ندعوك وكلنا أمل في أن تستجيب لنا، فليس لنا إله غيرك فندعوه، وليس لنا رب غيرك فنرجوه. لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا يا ربنا، نطمع في رحمتك ونطمع في مغفرتك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من ركعتي الفجر، ونعود الآن وما أحلاه من عود إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى القرآن الكريم أعز ما نملك. القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا مما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم الفاتحة